من جيبك قبل ما الموت يكبس عليك. تطلع قبل ما روحك تطلع. الله يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم انفق انفق عليك. اللي هيتولى الانفاق عليك من خزائنه لا تنسى. لما قال النبي لبلال: يا بلال انفق ولا تخشى من ذي العرش اطلالا. والحبيب محمد صلى الله عليه ماذا يقول؟ قال: ما مال من صدقه. واحد جه جديد بيقول لي: ازاي الحديث ده مش داخل دماغي؟ ازاي سيدنا النبي يقول ما نقص مال من صدقه؟ انا معايا 100,000 في البنك، طلعت 10,000، الرصيد المتبقي 90، يبقى المال ناقص ما زادش، هو حاسبها غلط. ال 10,000 اللي انت طلعتهم كبسول صيبه جلاله. كان في حادثة موتوسيكل لابنك، ابنك كان هيلعب كورة وكان هيتكسر وهيعمل عملية وشرايح ومسامير ب 50,000، فال 10,000 وفروا عليك 40,000. منع الله عنك بلاء. ولذلك مستضافين رجل أعمال في فضائية من الفضائيات، المذيعة بتسأله: اسمع يا بخيل، اسمع يا اللي مش عايز تطلع جنيه، خلي ملك يسبعك للقبر. انت مش هتاخد مال معاك، لكن الذكي اللي يخلي المال هو اللي يستناه، هو اللي يكون في استقبالك عندما تلقى الله عز وجل. رجل الاعمال اللي بيسألوه، المذيعة بتقول له في اخر البرنامج: ايه اسعد لحظة مرت عليك في حياتك؟ قال لها: ليه يا صديقي اتصل علي وقال لي عايزين منك مبلغ من المال نشتري كراسي متحركة لاطفال معوقين. فقال له: عد خد المبلغ اللي انت عايزه. قال له: بس بشرط يوم ما سلم الكراسي تكون حاضر معايا. بالفعل اشتروا الكراسي. هذا الرجل رجل الاعمال يقول: احنا بنسلم الكراسي للاطفال المعوقين، وهم بيستلموا الكراسي قعدوا يفرهم ويجوا من الفرحه وكاننا في ملاهي. ادخل عليهم السرور على اطفال الله. الأطفال بيلعبوا مبسوطين بالكراسي وهي في اللحظة السعيدة. لما أردت أن أغادر المكان، في طفل منهم مسك في بنطلوني، مسك في هدومي، اتحنيت له، قلت له: أنت عايز حاجة؟ قعد يتأمل وبص فيا وبحلق فيا: يا ابني أنت عايز حاجة؟ قال لي: لا. قال له: بص لي كده ليه؟ قال له: أريد أن أحفظ ملامح حتى أشكرك مرة أخرى يوم القيامة، يوم نلتقي أمام الواحد القهار. مش هتطلع أنت برضه يا عم اللي يعوز البيت يحضر مع الجامع. ما هو اللي روى الكلام ده مش عايز أقول عليه كافر عن مامته، والله ما أنا عايز أقول عليه كافر، لأنه ما عندوش إيمان. لو هو عنده إيمان بالله يدي للمسجد ويسقي ورزق أولاده. اللي يعوزه المسجد يحرم على بيت، مش اللي يعوزه بيت يحرم على المسجد. هذا مفهوم خاطئ. عايز يشكره مرة أخرى أمام الله. ولذلك انت تطلع جنيه في ملك يدعينا. شوف انت لما تكون تشوف واحد صالح واحد شيخ تقول له ادعي لي يا مولانا. ليه؟ لان انت عارف انه قريب من ربنا. كيف وان دعا لك ملك من ملائكه السماء ليس بين دعوته حجاب. سيدنا النبي بيقول لك لما تطلع الصدقه الجنيه اللي هتطلعه في ملك بيقول اللهم اعطي منفقا خلف، يا رب اخلف عليه بالحلال، يا رب اغنيه. واللي ماسك الملك بيدعي عليه يقول اللهم اعطي ممسكا تلف، يا رب اخرب بيته، يا رب جاب اتنين تلاتة بعتهم مع الواد دنيا. الواد دنيا اللي في الورشة بعتهم معاه، وبعد ما روح في النهار واتشطف وقعد ياكل ما تجيب يا ولاد تفاح من بقى. الواد دنيا ما جابوش جان جاب. طب ما تجيب تفاحتين، قال معاه الكالوب. ما سابوش تفاحية ولا تفاح. راح متصل على حاج ابراهيم، حاج ابراهيم طيب شوف لي حتة أرض دلوقتي أوقع عليها مسجد. ليه؟ ده العيال لما اموت يعملوا لي حد ايه؟ انت مستني مين يعمل لك؟ مستني مرات ابنك تعمل لك كونديل؟ اقسم بعز جلال الله الاسبوع الماضي واحد من قريه تابعه لتنيه الانديب بيقول لي رحت لواحد اقول له طلع صدقه بطل الجامع. يلا الصبويه ميت وعلى نفسيتها تعبانه وهروح مصيف في المجر الجديد. راح صيف قعد اسبوع صرف له 45,000. وبعد ما جه قال له خد ال 200 جنيه دول لبابا صدق الله. وبابا ما يستاهل، قسما بالله بابا ما يستاهل، قسما بالله خسر في ال 200 جنيه وهو ما عملش لنفسه. مستني مين يعمل لك؟ طلع يا عم. المرأة السعودية اختم بها بتقول اصبت بسرطان الدم، اسال الله ان يشفينا ويشفي موتى المسلمين. وعملت اعلان انها عايزه خدام. ما عادتش قادره تخدم، عندها سرطان دم. جات لها واحده من الفلبين بياخدوا نص اجره كده وبمشوا غير المصريين وحد الله. السيده بتقول الخادمه ديت عملت شيء عجيب. ايه هو؟ بتقول كانت بتخش الحمام بس لما كانت تخش الحمام كانت بتغيب. فبحيلة أو بأخرى عايزة تقتحم عليها الحمام وتشوفها بتعمل إيه. هي اللي بتحكي وما زالت على قيد الحياة. بحيلة أو بأخرى فسكت على باب الحمام ودخلت. العجيب إنها لقى مطلعة ثديها بره وعمالة تنزل من ثديها اللبن عن طريق شرطان. قالت لها مهما انت بتعملي ايه؟ ارتكبت ضربه رسمت خايفه تنفصل. قالت لها احكي لي انت بتنزلي اللبن من صدرك ليه؟ قالت لها والله اني والده طفل بقالي 40 يوم ولما انت عملت اعلان اني محتاجه الفلوس لوجوزي فسيبت الولد وجيت اشتغل لاني محتاجه المرتب. فالولد كل ما يجوع صدري بتملي لبن فلازم اصبيه. قالت لها من الان اتصلت على المطار وحجزت لها اول طياره راجعه فيه وقالت لها روحي اجازه سنتين لحد ما تفطمي ابنك وتيجي ودي راتب سنتين وعدى. تعرف تقول بعد اسبوع رحت عشان اخد جلسه الكيماوي نظر الي الطبيب وقال يا مدام نسبة السرطان اللي عندك صفر يعني لا سرطان لأن هناك إله قادر. أي مرض يحجز فيه فنون الطب أو فوق العرش لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قالت لا الدكتور غلطان ذهبت للطبيب الآخر تحاليل وإشاعة نسبة السرطان صفر. الطبيب ما هو الدواء الذي كنت تتناوليه؟ ايه العلاج اللي كنت بتاخديه من ورايا؟ قالت كنت اتناول علاجا بكف الحبيب محمد ما عندكش ثقة تبقى ماشي جايب لحم وجايب فاكهة وجايب لبيته ب 500 600 جنيه وساعة ما يلاقي يافطة مكتوب عليها تبرعه للمسجد يقعد يدور في جيبه على عملة معدنية يشوف جنيه فاكهة. الخمسة جنيه اللي بتطلعها تدور على القديمة. اللي جيف اللي بتطلعه تطلع المحروق. القميص اللي بتطلعه للغلبان وللمسكين بتطلع المقطوع. أبداً لله قبل أن تلقاه. وهناك لا ينفع الندم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ عن أهلها حر القدر. الكونديشن بتاعك في القبر الجنيه اللي بتطلعه. اعمل لنفسك ما حدش هيعمل لك. انهض نفسك من دلوقتي. المال اللي انت هتطلعه الراجل لما نام على فراش الموت وتمتم بكلمات تقول يا ليته كان كل عارف يعني ايه؟ لما نام على فراش الموت كان مطلع نص رغيف وهو طالع في الروح شاف الحقيقه وشاف ثواب نص الرغيف ما لا يطيقه بشر فندم وقال يا ليت يعني يا ليتني طلعت الرغيف كله. كان واخد ايد الراجل العجوز ووصله مسجد الدعوه الاسلاميه لما شاف الثواب قال يا ليته كان بعيدا. يا ريت الجمع كان بعيد وانت مش هتعرف الحقيقه عندما يقول لك فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. وانتم تعلمون المشهد القراني العجيب الذي لا يتسع الوقت لذكره ولكنكم تعرفونه. لما ينام العبد على فراش الموت ماذا يتمنى؟ عايز يرجع. يرجع ليه؟ يصلي؟ لا، مع ان الصلاه قدرها عظيم. يرجع يصوم رمضان مع ان من صام رمضان ايمانا وحسنا غفر له ما تقدم من ذنبه. يريد ان يعود ليحج بيت الله؟ لا، مع ان الذي يحج كيوم ولدته امه، ولكن عايز يرجع ايه؟ يتصدق يطلع. لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق. سيدنا عمر بن الخطاب علّى على الآية دي وقال إيه؟ قال إن الأعمال تتباهى يوم القيامة. الأعمال تطلع تتباهى يوم القيامة. تيجي الصدقة واقفة قدام وتقول أنا أفضلكم. الترند بتاع الأعمال. رقم واحد عند ربنا في الأعمال الصدقة بنص القرآن. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب لولا اخرتني ما كنا بنرد عليه 60 70 سنه وانت قاعد قدام المباريات والمسلسلات والغيبه والنميمه. هوب لم ورقك يلا طب اكتب اي حاجه بس ما انت قاعد بقالك ساعتين 60 70 سنه بنقول لك تعال عزك تقول يا عم يا مدك حالك مبكي يا عم طلع الصدقه اللي يعوز البيت يحرم على الجامع تعال صدق الجامع بتاعه وخدنا على جناحك يا عم الشيخ ظلمك ظلم. هناك بقى سيختم على فيل. يلا انا بنصحك النهارده تطلع تكون خطبه وحشه تكون خطبه حلوه كله محصل بعضه على الناس. كله سواء. اعمل العمل خالصا لوجهك. اطلع من النهارده عاهد ربك فوق. انت مصاريفك كتير من الفجر طلع. لو 50 جنيه كل شهر لليتيم لمسكين لارمله طلع من جيبك. لو جنيه كل يوم سيزول عنك الهم والغم. هناك قصه لا استطيع ان اذكرها اكتفي بهذا القدر. واسال الله جل وعلا ان يغفر لنا ذنوبنا.